صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، وفي رواية رقى عتبة وقال آمين، ثم رقى أخرى وقال آمين، ثم رقى الثالثة وقال آمين. قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. كل هذا الموسم والرحمة والفرصة والأبواب المفتحة والمغفرة ثم لا يغفر له، إذن هذا إنسان لا يريد الاستفادة من رمضان. ولذلك لابد أن نستفيد من هذا الشهر وأن نخرج بالمغفرة، لأن الوعيد شديد وأنت ترى ثواب بلا حساب. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وفرحة عند الفطر لإتمام اليوم، والفرح بالصوم بهذه العبادة العظيمة، وإذا لقي ربه وخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وميزات تلو ميزات الصوم جنة وحسن حصين من النار ويبعد الوجه عن النار، وإذا صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، وباب خاص في الجنة للريان للصائمين، وإغلاق أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين وتصفيد مردة الجن، كل ذلك ثم لا يغفر له. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله عز وجل عند كل فطر عتقاء، فماذا نريد أكثر من هذا؟